يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. وهذا الحديث يسمى بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي. والحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي تماما، والفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله جل وعلا، وهو يفترق عن القرآن في أن القرآن متعبد بلفظه، يعني تتعبد بقراءته وينقل نقلا لا يجوز أن يروى بالمعنى. وهذا الحديث حديث عظيم، يقول عنه الجرداني رحمه الله هو حديث عظيم عليه مدار الإسلام. وهذا الحديث كان أبو إدريس الخولاني وهو راوي الحديث عن أبي ذر إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظمة هذه الألفاظ. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول هو أشرف حديث لأهل الشام. وهذا الحديث يحمل معان جمة ما أحوجنا إليها في تصحيح اعتقادنا، وكذلك أيضا في ضبط أخلاقنا وضبط سلوكنا وأعمال قلوبنا، فما أحوجنا إليه. وأما راوي الحديث فهو أبو ذر الغفاري وقد مرت ترجمته معنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فما أشرفها من نسبة أن تضاف إلى الله جل وعلا فتكون عبدا له. قال عبادي، وهذه الإضافة إضافة تشريف، ودخولنا تحت عبودية الله جل وعلا هذه من أعلى المقامات لنا. ولذلك في أكثر من موطن يصف الله جل وعلا رسوله بالعبودية دلالة على شرف هذه الصفة ودلالة على مكانتها وعلو قدرها. يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أما حرمت فالتحريم المنع، فالتحريم المنع. والظلم يقال أنه وضع الشيء في غير موضعه، وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد. ولذلك بعض أهل العلم يقول أن حقيقة الظلم مستحيلة، في حق الله جل وعلا. لماذا؟ يقولون لأن الظلم حقيقته التصرف في ملك الغير بغير إذنه. يعني حقيقة الظلم أن تتصرف في ملك غيرك بغير إذنه. هل هذا متصور في حق الله عياذا بالله؟ أبدا، لأن الله هو مالك كل شيء وهو ملك كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى إذن الظلم وضع الشيء في غير موضعه أو مجاوزة الحد والجور. وبعض أهل العلم يقيده بقيد، يقول وضع الشيء في غير وضع الشيء الذي له أثر في غير موضعه. ويضربون على ذلك مثالا أنك قد تضع الشيء في غير موضعه ولكن لا أثر له. يقولون مثال ذلك أنك إذا ذهبت لتشتري قلم فأعطاك البائع قلمين من نفس النوع لتجرب القلم، فإذا بك تضع إحدى أغطية القلم اللباسة، لبست إحداهما تضعها في الأخرى، هل هذا ظلم؟ ليس ظلما، لأنه لا أثر له. هل له أثر يترتب عليه؟ الأقلام من نفس النوعية وهي نفس الأشياء، أنت مجرد بدلت وضعت، هذا لا أثر له. فيقيدون فيقولون الظلم وضع الشيء الذي له أثر في غير موضعه. وحقيقته كما مر معنا التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهذا مستحيل في حق الله جل وعلا. يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، على نفسي أي حرمته، حرمه سبحانه وتعالى تفضلا وإحسانا وتمننا منه سبحانه وتعالى. قال وجعلته بينكم محرما، أي حكمت وقضيت أنه حرام وأنه ممنوع وأنه محظور عليكم أن تفعلوه، وجعلته بينكم محرما. وهذا الجعل هو الجعل الشرعي الذي بمعنى قضى بمعنى حكم سبحانه وتعالى. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي، فإن الله جل وعلا يحرم على نفسه أشياء كما أنه يوجب على نفسه أشياء. فالذي يحرم على نفسه هو سبحانه وتعالى، والذي يوجب على نفسه هو سبحانه وتعالى، ولا أحد من الخلق يوجب عليه ولا يحرم عليه، لأننا قلنا أنه هو المالك الحقيقي سبحانه وتعالى. وهذا من باب التفضل والإحسان على خلقه سبحانه وتعالى يفعل ذلك. لأن هناك بعض الفرق كالمعتزلة والأشعرية الذين يوجبون على الله جل وعلا أشياء ويحرمون عليه أشياء بمحض العقل، فنقول هذا ليس للعقل ولا لأحد، بل إن الله جل وعلا هو الذي يحرم على نفسه ويوجب على نفسه ويحق أشياء على نفسه تفضلا وتمننا منه سبحانه وتعالى. وقوله حرمت الظلم على نفسي، هذا ورد في آيات كثيرة نفي الظلم عنه سبحانه وتعالى، في قول وما أنا بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا وما الله يريد ظلما للعباد إن الله لا يظلم الناس شيئا، فكلها تدل على كمال عدله وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. نعم، قال فلا تظالموا، فهذا نهي، والنهي هنا منصب على المصدر الذي في كلمة تظالموا، يعني فلا تتظالموا أي ظلم دق هذا أو كبر. فإن الظلم منه الظلم الأكبر ومنه ما هو دونه. فأما الظلم الأكبر الذي يساوي الشرك، والدليل على أن الظلم يأتي بمعنى الشرك قول الله جل وعلا حكيا عن لقمان عليه السلام وهو يقول لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فيقول أن الشرك ظلم عظيم، وهذا هو الظلم الأكبر، هذا هو الظلم الأكبر. وفي قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الظلم الإيه؟ الأكبر الذي يحرم الجنة تحريما مؤبدا على صاحبه. وهناك ظلم دون ظلم، أو الظلم الذي أقل منه، وهو ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والمحرمات التي هي دون الشرك. وكذلك أيضا، والدليل أيضا أن هذا الظلم ظلم، قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، على تفسير من يقول أنها ظلم دون ظلم على التفصيل المعروف في قضية الحاكمية. وهناك أيضا ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، يترك واجبا أو يفعل محرما. وهناك ظلم العبد لغيره، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فهذا ظلم، هذا ظلم، لأنه تصرف في ملك الغير له أثر بغير إذنه، أو لأنه وضع الشيء الذي له أثر في غير موضعه. على كل هذه التأويلات هذا من الظلم. والظلم بكل أنواعه نهى الله جل وعلا عنه، وأجمعت الأمة على ذلك، وجعل وكان محرما، وهو ظلمات في حقيقة الأمر. فكما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم ظلمات في وقت تحتاج فيه إلى النور أن يضاء لك أمامك، حينما يعني تنخسف كل الأنوار ولا يبقى إلا نور العمل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، والضال هو التائه عن الصراط المستقيم، وهو الذي يعني ترك طريق الحق، هذا يسمى ضالا. إلا من هديته يعني وفقته لامتثال أوامري واجتناب نواهي. فاستهدوني، قلنا الفعل إذا كان في الألف والسين والتاء يدل على الطلب في الجملة، يبقى هنا معناها فاطلبوا مني الهداية. فإن الهداية بيد من؟ بيد الله جل وعلا. ولذلك إنما يسأل الله جل وعلا هذه الهداية وما أحوجنا إليها. ولذلك المسلم يسأل الله جل وعلا في اليوم 17 مرة وجوبا، يسأله هذه الهداية في قول اهدنا الصراط المستقيم، فهو يسأله الهداية لأنه محتاج إليها، والذي يهدي هو الله جل وعلا على الحقيقة. قال: أهدكم أوفقكم لها، أوفقكم لها. والهداية إنما يعني تأتي على أربعة أنواع. النوع الأول وهو الهداية العامة المشتركة بين الخلق، كما في قوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل خلق وهدي إلى ما يقوم به يعني صلاح دنياه. ولذلك أنت ترى أن الطفل يخرج من بطن أمه يلتقم ثديها، من الذي علمه ذلك؟ هذه هداية فطرية فطر الله جل وعلا العباد عليها. ما الذي فطره على أن يأكل بطريقة معينة؟ أو هذه فطرة، وهذه من هداية الله جل وعلا، الهداية العامة المشتركة بين الخلق. وهناك هداية البيان والدلالة، وهذه بأن يدل المرء على طريق الخير ويحذر من طريق الشر. إن هديناه النجدين، على أحد التفسيرين أنه نجد أو طريق الخير وطريق الشر. وهذه الهداية للأنبياء ولمن بعدهم من أتباعهم، كما في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني يدعو على بصيرة. وفي قول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيمة، لأنك لتهديهم هداية الدلالة والإرشاد، يعني تدلهم وترشدهم إلى الطريق الحق، إلى الصراط المستقيم. وهذه الهداية، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، دلالة سببية، يعني ليست هي كل الدلالة أو ليست كل الهدى، فإنها سبب لأن يهدى المرء، ولكنها ليست هي الهدى الذي في قوله فاستهدوني أهدكم، لأن هذه كما سأبين ليست إلا لله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم هنا معناه إيه؟ هل وفقناهم للهدى فاهتدوا؟ أبدا، إنما دللناهم على طريق الحق وأرسلنا إليهم الرسل فلم يستجيبوا، وكما في قوله: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هناك الدلالة الثالثة، وهي هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، كما في قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وهداية التوفيق هذه إنما هي لله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، هذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي هداية التوفيق والقبول. إنك لا تهدي معناها لا تهدي هداية القبول، إنما هي لمن لله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك هنا قال: فاستهدوني، اطلبوا مني هذه الهداية، لأنه لا أحد يملكها، وهي هداية القبول والتوفيق. الهداية الرابعة، وهي غاية هذه الهدايات، الغاية بقى بتاعتها، وهي الهداية إلى الجنة والهداية إلى النار عياذا بالله. النتيجة الذي يقبل هذه الهداية ويصل إلى الهداية، هداية القبول، يذهب إلى الجنة ويهدى إليها، كما في قول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال تعالى: في من لم يوفقه الله ولم يقبله ولم يقبل الهداية التي هي هداية الدلالة والإرشاد، قال: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يبقى إذن هذه كل أنواع الهدايات الموجودة في القرآن. فإذا علمت ذلك، علمت أن الهداية أصلا وتفصيلا وتثبيتا إنما هي من من؟ من الله جل وعلا، فتستشعر قول الله جل وعلا: فاستهدوني أهدكم، تعلم أنه هو الذي يهدي سبحانه وتعالى، فتسأله ذلك. يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم. طبعا كلمة ضال تأتي على معاني كثيرة، لما أذكر شبهة وأجيب عليها سريعا، وهي في قوله: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا، الضلال هنا بمعنى عدم العلم بتفاصيل الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلمها، وهذا معنى الضلال هنا، ليس معناها الذهاب عن طريق الحق أو ترك طريق الحق عياذا بالله، أو أنه يتيه أو يتوب فيبتعد عن الصراط المستقيم عياذا بالله جل وعلا. يبقى إذن هنا الضلال معناه إيه؟ وجدك ضالا فهذا معناها ووجدك غير عالم بتفاصيل الشريعة فأخبرك بها، لأن الضلال يأتي بمعنى الجهل، عدم العلم يعني. ويكون كما في قول تعالى حكيا عن موسى، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. من الضالين يعني كنت لا أعلم، جاهلا بهذا الأمر. وكذلك أيضا تطلق الدلالة على النسيان، كما في قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما يعني تنسى، فتذكر إحداهما الأخرى. وتطلق الدلالة على الضلالة أيضا على الخطأ، الخطأ كما في قوله يبين الله لكم أن تضلوا يعني تخطئوا. فإذا كانت بهذه المعاني، معاني الضلال تصل في القرآن، بعضهم قال 10 أوجه وبعضهم قال 16 وجها، كلها تعلم منها أننا نحتاج إلى هداية. هداية أولا إلى الطريق العام إلى الإسلام، ثم هداية في الإسلام نفسه. يعني أنت تحتاج إلى هداية بعد هداية بعد هداية، فتحتاج إلى هذه الهداية ويتوقف توفيق الله لك عليها. قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذه تستشعرها حينما يخرج هذا الإنسان من بطن أمه لا شيء يملكه، لا يملك طعاما. من الذي صرف له هذا الطعام وأتاه؟ من الذي أقطعه عمالات المؤمنين بأن تجلس له أم تطعمه وجعل فطرة في قلبها لكي تفعل ذلك؟ إنه الله جل وعلا. إذن الأب والأم أسباب، كل هذه الأسباب للرزق أسباب، والذي يملك الرزق الحقيقي هو الله جل وعلا. زي قال إبراهيم عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق، أي عنده لا عند غيره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الذي يطعم والذي يعني يروي من العطش سبحانه وتعالى. قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. فكلنا خرج من بطن أمه، هل كان يلبس هذه الثياب التي عليه؟ أبدا، إنما ألبسه الله جل وعلا ذلك. وإذا أردت أن تستشعر ذلك فاقرأ قول الله جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالذي أنزل الثياب الحاجية الضرورية، والذي أنزل الثياب التي فيها الزينة وعلم الإنسان أن يلبس هو الله جل وعلا، والذي يكسوه فاستكسوني أي اطلبوا الكساء مني أكسكم. فإذا كنا جوعا فلنسأل الله جل وعلا أن يكرمنا، ونأخذ بالأسباب ونعلم أنها أسباب لا تجلب لنا رزقا ولا شيء، وإنما الرزق من عند الله جل وعلا. كذلك أيضا إذا أردنا الكسوة والملبس الطيب الحسن فلنسأل الله جل وعلا ونأخذ بالأسباب، لأنه هو الذي يفعل ذلك سبحانه وتعالى. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. تخطئون بمعنى تذنبون، وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفرها يعني أسترها وأمحو أثرها فلا أحاسبكم عليها، فاستغفروني أغفر لكم. إذا استغفرت الله طلبت منه غفران ذنبك فإنه يغفر لك، ولكن أقبل على الله جل وعلا واندم على ما فعلت، أقلع عن هذا الذنب واستغفره يغفر الله جل وعلا لك بقلب حاضر منكسر بين يدي الله جل وعلا. وإياك أن تظن أنه مهما كثرت الذنوب أن الإنسان ييأس عياذا بالله جل وعلا من طلب المغفرة، بل استغفر الله دائما وادعوه دائما أن يغفر ذنبك، فإنك لست شرا من إبليس الذي دعا الله جل وعلا فقال أنظرني إلى يوم يبعثون فقبل الله دعاءه. فإذا أنت من لست شرا منه، فلا يعني يقطعك الشيطان عن هذه العبودية وهي طلب المغفرة من الله جل وعلا. وهذا الاستغفار صفة من صفات عباد الله المتقين، فليس من شرط المتقين ألا يذنبوا وأن يكونوا من المعصومين أبدا، إنما المتقي هو من إذا أذنب استغفر. ولذلك ابن القيم رحمه الله ونقلها عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع يقول إن من سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه من علامة سعادته، يعني من علامة السعادة في حقك أنك تستغفر، ومن علامة التقوى أنك تستغفر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عقابه، ذكروا فخافوا منه سبحانه وتعالى وعلموا أنه يؤاخذ بالذنب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله جل وعلا في اليوم أكثر من 70 مرة كما عند مسلم. قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أما الضر فهو ضد النفع، وأما الضر، ما الفرق بين الضر والضر؟ الضر قلنا ضد النفع، وأما الضر بالضم فمعناه الهزال وسوء الحال. الهزال الناتج عن المرض، وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر، ساءت حاله وصار هزيلا من شدة المرض عليه، فقد ابتلي بمرض نفسي وبمرض جسدي. نسأل الله أن يشفينا ويشفي مرض المسلمين. فلن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأن الذي يملك الضر والضر ويملك النفع هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى، ولا أحد غير الله جل وعلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. هنا تعلم أن مدار التقوى هي القلب، هو القلب وهو محلها. ولذلك قال: على أتقى قلب رجل، وهذا لا يزيد في ملك الله شيئا. وإذا كان الناس كلهم على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكه شيئا، لأن الملك صفة من صفات الله جل وعلا، وهي كاملة لا نقص فيها لوجه من الوجوه. وقيل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، المقصود بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلو أنكم كلكم كنتم على هذه الصفة، كلكم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في تقواه، لأنه أتقى خلق الله لله جل وعلا، لم يزد ذلك في ملك الله شيئا. وكذلك إذا كان الإنس والجن والأول والآخر على أفجر قلب رجل منكم، أو على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أفجر قلب هو قلب إبليس، فلو أن الناس كلهم على هيئة إبليس وعلى فجر قلبه فإنه لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا، فملكه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. الصعيد الأرض المستوية المنبسطة التي يستقر عليها الناس جميعهم فيظهرون الجميع. قال: قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تخيل الإنس والجن والأول والآخر، كم عددهم؟ كثر جدا. فلو أنهم قاموا في صعيد في أرض مستوية وسأل كل واحد منهم مسألته، فيسأل الله مسألة مختلفة ويسأله بلغة مختلفة، والله جل وعلا يعطيهم ذلك في وقت واحد. قال: ما نقص ذلك مما عندي. هذا لا ينقص من ملك الله جل وعلا، لأن عطاءه كلام وأمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. فهو يعني كما في الحديث الذي في الصحيحين عن حديث أبي هريرة عليه السلام قال: يد الله ملأى سحاء، أي دائمة الصبر، الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ذلك شيئا مما في يمينه سبحانه وتعالى. الملك خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. قال فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة. الله جل وعلا يجيبهم على تفنن حاجاتهم وعلى كثرة ما يريدون، يعطيهم سبحانه وتعالى ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل أنك جبت أتيت بإبرة، إبرة خياطة، وهذه الإبرة مصطلة ملساء، فوضعتها في البحر ثم أخرجتها، هل يعلق فيها شيئا؟ لا شيء يعلق بهذه الإبرة. كذلك ملك الله جل وعلا لا شيء ينقص منه بعطائه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعطينا من فضله، ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانه وتعالى. لذلك يقول لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون. إذا سألت قلت، قال كن فكان، انتهت القضية سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها يعني أحفظها، وتستنسخ في كتاب فلا ينقص منها شيء ولا يزاد فيها شيء، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا أوفيكم إياها، يعني أعطيكم الجزاء الكامل عليها. فمن وجد خيرا، من وجد ثوابا، وجد أجرا على طاعته، فليحمد الله، لأنه هو الذي يهدي وهو الذي يوفق وهو الذي يغفر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني لا يلومن إلا نفسه الأمارة بالسوء، لأنها هي السبب فيما حصل له. ولذلك بعض الناس كما مر معنا جبري في مجال المعصية، يقول يعني ألقاه في الماء مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. نقول أيها الجبري، هل أحد منعك أن تقوم إلى الصلاة؟ يعني واحد كده قاعد فأذن للصلاة فقال أنا رايح أصلي، فجي يقوم ما عرفش يقوم، قاعد كل ما يجي يقوم مش قادر، فقال أنا عاجز. نقول له صلي مكانك، صحيح؟ حد يمنعه؟ طيب أنت معك قدرة ومعك اختيار ولك إرادة، وكلها خلقها الله لك، ولم يمنعك أحد من الذهاب إلى الصلاة، لماذا لم تذهب تصلي؟ فإن ذهبت فصليت فاحمد الله، وإن لم تذهب فلا تلومن إلا نفسك. كرجل تماما علم أنه يسافر في مفازة بعيدة، رجل سيسافر في صحراء، فقيل له خذ معك ماء وخذ معك طعام، فسار في الصحراء بلا ماء وطعام، فإذا أشرف على الموت هل يلوم غيره أم يلوم نفسه؟ يلوم نفسه. هذا أيضا في الطاعات، قيل لك تزود، وتزود فإن خير الزاد التقوى، والطريق بعيد والمفازة بعيدة. ثم قيل له ذلك فلم يأخذ معه، فلا يلومن إلا نفسه. من فوائد هذا الحديث كمال فعل الله تعالى وتنزيهه عن الظلم، وأن أفعاله كلها عدل وحكمة. تحريم الظلم بين العباد بقول فلا تظالموا، ملك الله في غاية الكمال، فلا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم. إن مرجع التقوى والفجور هو القلب، فإذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح. إن الله يحفظ أعمال العباد ويحصيها لهم وعليهم، ثم يوفيهم إياها يوم القيامة. إن الخير كله من فضل الله على عباده من غير وجوب واستحقاق، والشر كله من النفس والهوى والشيطان، فلا يلومن أحد إلا يعني نفسه. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث الصحابي الذي فيه هو أبو ذر رضي الله عنه الغفاري، وقد مرت معنا ترجمته، وهو صاحب الحديث أيضا الماضي الذي هو أشرف حديث لأهل الشام كما قال أحمد رحمه الله. هذا الحديث يفتح أفقا جديدا للصدقة، فإن بعض الناس قد يتعلل بأنه ليس معه مال ليتصدق به كما فعل هؤلاء الطامعون في أن يكون لهم من الأجر الشيء الكثير، ففتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبوابا كثيرة يتصدقون بها ويكون لهم ثواب وأجر عند الله جل وعلا من أبواب الصدقة. يقول: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فهم فقراء الصحابة رضي الله عنهم كما يظهر من هذا الحديث وكما أتى في روايات أخرى، وأكثر هؤلاء كان من المهاجرين، وكان بعضهم من الأنصار، وعد منهم بعض أهل العلم، عد أبا هريرة وعد زيد بن ثابت، وهذا يدل أن ناسا من فقراء المهاجرين على سبيل التغليب، وكان بعضهم من فقراء النصر من فقراء الأنصار. يبقى أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أصحاب فجمع صاحب، والصاحب والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وإن تقللت حياته ردة على الصحيح كما رجح ذلك ابن حجر رحمه الله. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك على الإيمان وإن تقللت حياته ردة، هذا يسمى صحابي، هذا يسمى صحابي. فإذا لقيه غير مؤمن، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقابله وتكلم معه لكنه كان غير مؤمن وقتها، وبعد موت النبي أسلم، هل يسمى صحابي؟ لا، لا يسمى صحابيا، إنما يسمى مخضرما أو يسمى تابعيا كبيرا، المهم أنه ليس بصحابي. فشرط الصحبة اللقية، وهل يشترط الصحبة الرؤية؟ هو يراه، لا تشترط الرؤية، لأن من الصحابة من كان أعمى عبد الله بن مكتوم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. يقول: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أهل الدثور، الدثور بمعنى الأموال الكثيرة، من كان عنده مال كثير ذهب بالأجر، والأجر هنا المقصود به الأجر الأخروي، وذلك لأنه ورد في بعض الروايات فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يبقى إذن هنا الأجر المقصود بالأجر الأخروي وليس الأجور الدنيوية. فيقولون أن هؤلاء ذهبوا بالدرجات العالية. طب لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. إذن نحن نصلي هم يصلون، نحن نصوم هم يصومون، ولكن هناك من الأعمال كالصدقة بفضل المال هذا لا نفعله، وهنا قالوا يتصدقون بفضول أموالهم. وفضل المال هو المال الزائد عن الحاجة الأساسية، يعني ما كان المال فيه زائدا عن حاجة الإنسان بنفسه وحاجة من يمونهم وتلزمه نفقتهم، فهذا يسمى الفضل. ولذلك في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو برضو معناه ما زاد الذي هو الفضل ها هنا. ولذلك بواب البخاري في صحيحه قال باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. إذا متى تتصدق؟ إذا كنت غنيا غير محتاج. فإذا كان الإنسان محتاجا فابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا الترتيب الطبيعي. يعني لو أن إنسانا عليه دين ومعه مال وهناك أيتام أو هناك مرضى، يعطي المال للأيتام والمرضى أم يسد دينه؟ يبدأ بسداد دينه، فابدأ بنفسك. إذن سد باب نفسه، لم يعد عليه نفقات واجبة لزوجته ولا لأولاده، نقول تصدق بفضل مالك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي أمامة يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك، إن تبذل الفضل أي فضل المال خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ لمن تعول. فإذن إذا أمسكت الفضل فإنه شر لك. شو بقى شر؟ بقى أنواع الشرور الكثيرة، أنه يحاسب عليه إذا لم يؤدي زكاته، يحاسب عليه إذا وضعه في حرب، يحاسب عليه كل هذه الشرور. إنما إن تتصدق بهذا الفضل وتبذله خير لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهم بابا لا لم يخطر لهم على بال. هم يقولون يتصدقون بفضل المال، ما معنى مال نتصدق؟ ماذا نفعل؟ طبعا أود أن يعني أؤكد أنهم ما سألوا ذلك حسدا لإخوانهم ولا اعتراضا على قدر الله جل وعلا أبدا، إنما يقولون يا رسول الله نحن نرى ذلك ونحن نريد أن نسارع في الخيرات، فماذا نفعل؟ دلنا على عمل يفتح لنا بابا لهذا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل لكم ما تصدقون، يعني ما تتصدقون به؟ فقال إن بكل تسبيحة صدقة. يعني إذا قلت سبحان الله هذه مالها؟ صدقة، يعني ثواب يعود على نفسك، صحيح ولا لا؟ سبحان الله. وبكل تحميدة وبكل تكبيرة صدقة، التكبير أن يقول الله أكبر، وبكل تحميدة صدقة يقول الحمد لله، وبكل تهليلة صدقة يقول لا إله إلا الله فهي صدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعدد لهم أبواب لحصول الثواب بغير المال. ولذلك الصدقة في الشرع أوسع من الإنفاق المالي، لأنها تتعدى إلى مثل هذه الأمور. فما المانع أنك تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر هي الباقيات الصالحات؟ ما المانع أن تكثر منها؟ فأهل الغنى قد يتصدقون أحيانا ويمنعون أحيانا، وإذا تصدقوا في جزء من النهار لا يتصدقون في غيره. طب وما الذي يمنعك أنت أن تظل لاهجا بهذه الأذكار التي تكون لك صدقات متتابعة متتالية إذا كنت صادقا في طلب الدرجات العلى وطلب النعيم المقيم؟ قال وأمر بالمعروف صدقة، والمعروف ما عرف في الشرع تأمر به هذا صدقة. فإذا رأيت إنسانا مقصرا عن طاعة فقل تعالى نصلي، هذا صدقة لك. قلت لو تعالى نزور فلانا في الله هذا صدقة، قلت تعالى نصل رحمنا اليوم هذا صدقة، هي من نوم ساعة هذا صدقة، كل هذا أمر بمعروف وهو من الصدقة. قال ونهي عن منكر صدقة، يعني إذا رأيت شخصا على منكر فقلت له، والمنكر سيأتي لنا ضابط الإنكار بعد ذلك، إذا قلت له اتق الله ولا تفعل هذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، يا يقول الله كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أنت لك بذلك صدقة. وأنتم تلاحظون أن الصدقات هنا تنوعت، منها ما هو لازم للعبد ومنها ما هو متعد، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. أيهما أفضل، الصدقات اللازمة أم المتعدية؟ نقول يا إخواني العبرة بما ينفع القلب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: افعل ما تراه يعني صالحا لقلبك. فانظر، يعني ممكن الإنسان يجلس يقرأ جزء من القرآن، فأنا أقول له هذا أمر لازم، فتعالى ننكر منكرا أو نأمر بمعروف، صحيح؟ فإذا خرج معك إلى الشارع ضاع قلبه وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك بحكمة. فساعتها نقول لا، وجوده في المسجد لقراءه خير من خروجه وإضاعته لمثل هذه. إذا المسألة تحسب بماذا؟ ما هو الأفضل والأوفق للعبد؟ يقوم بالليل في آخر الليل، الأفضل أن يتعلم مسألة علم أم أنه يقيم الليل؟ الأصلح لقلبه. فإذا كان عالما يسأل في هذه المسائل كان الأوفق به التعلم، وإذا كان يفهم. أما إذا كان يعني ما زال في بداية الطلب ولا يحتاج فلا تعبد، هذا أصل. إذا كان أصلح لقلبك فهو أفضل لك. وضحت الموازنة؟ عشان ما حدش يفاضل شيء على شيء دون أن يدري، فإن المفاضلة قد تكون في الشيء نفسه، وكذلك المفاضلة ترجع إلى العبد في نفسه أيضا. يعني أيهما أفضل، طلب العلم أم الجهاد؟ في نفسه طلب العلم. طب وللشخص تختلف، فقد يكون شخص كخالد بن الوليد وليس له قدرة على التعلم، يبقى نقول له روح باب الجهاد هو أفضل لك. فإذا سألنا أيهما أفضل، نقول باب الجهاد أفضل، أي بحسب هذا الشخص. طب رجل متعلم ولكن ليس له جرأة ولا شيء على الجهاد، نقول له تعلم، هذا أفضل لك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. نعم. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار. قال سلمان وغيره: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. ليش؟ مش تقوله ده بس مكررك شغالة برا. صدقة، وإن كان كل يسمى صدقة كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فإذا هنا قال: وخير من إنفاق الذهب والورق الفضة، خير من أن تنفق هذه الدنانير والدراهم سواء كان ذهبا أو فضة أن تذكر الله جل وعلا. لأن المقصد أصلا من العبادات كلها إنما هو الخضوع لله جل وعلا، والانكسار بين يديه، والافتقار له سبحانه وتعالى. فإذا كنت مفتقرا عابدا فهذا هو المطلوب. ولذلك كان الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأنه افتقار. الصدقة عبادة. لماذا؟ لأنها افتقار. الصلاة عبادة، لأنها كلها تدور حول هذا المعنى، وهو أنه افتقار، أنها افتقار لله جل وعلا، وأنك محتاج إليه، وأنك لا نجاة لك ولا هدى لك ولا غنى لك إلا بالله جل وعلا. ويدخل في قوله كل معروف صدقة، يدخل أو في الأمر كل أمر معروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، يدخل الدعوة إلى الله جل وعلا، تدخل كل أنواع البر والخير. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المقصود به إما الفرج أو الوطء وهو الجماع، وإذا قلنا أنه الفرج يعني أنه نقدر مضافا، يبقى أيضا في وطء أحدكم صدقة. يبقى إذن إذا جامع الرجل امرأته كان له بذلك صدقة. فتعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ هذا سؤال، هذه شهوة مركبة فينا نفعلها لأننا نريد ذلك، فهل لنا بذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فالجواب: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حلال كان له به أجر. هذا ما يسميه العلماء بقياس العكس. قياس العكس، أن الأمر إما أن يوضع في حله أو في حرام، فإذا ترك الإنسان الحرام ووضعه في الحلال أجر عليه. هذا يسمى قياس العكس. إذا كنت ستحصل على وزر من وضعك هذا الأمر في الحرام فأنت تؤجر عليه إذا وضعته في الحلال. هذا ما يسمى قياس العكس، وهو قياس معتبر عند جماهير أهل العلم. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم. وفي هذا دلالة على أن الإسلام دين شمولي، ليس دينا قاصرا على منحا من مناحي الحياة دون غيرها. فتخيل دين يعتبر أن الإنسان إذا سمى بأخلاقه وانطاع لربه وفعل ما هو مركب في غريزته وفطرته، ولكن وجه الوجه الصحيح، أنه بذلك يؤجر. فهذا الدين دين شمولي، دين عام، لا يعني يغادر شيئا إلا كان فيه. ولذلك هذه دعوة للرد على من يقول بفصل الدين عن الحياة، مش فصل الدين عن الدولة بس، لا، يريدون فصل الدين عن الحياة وحصر هذا الدين في المسجد. نقول: الدين في كل مكان، في كل يعني جزئية من جزئيات حياتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لجسدك عليك حقا؟ يدخل في الجسد ده التربية الرياضية، وكيف أنك تحصل سلامة البدن، يدخل فيها التربية الصحية، العادات والأشياء الصحية التي يعني يلزم الإنسان أن يفعلها. ولذلك حتى يعني هناك مؤلف يسمى بالأربعون، مش النووية بقى، الأربعون الرياضية، يتحدث عن فضل الرياضة وأنواع الرياضات وجورها إلى غير ذلك. فديننا شامل، لا يعني يقول أنه يعتني بجانب عبادة دون جانب الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو السلوك والأخلاق أو القانون. يعني أنا لو تذكرت لأتيتكم بكلام المستشرقين الذين أثنوا على الشريعة الإسلامية أنها لم تغادر شيئا، وأنها أتت بكل شيء، وأنها عندها استعداد لأن تجيب عن كل النوازل والمستجدات الحديثة، بعكس القانون الدولي أو الأممي فإنه جانب يقوم على القانون دون الأخلاق. يعني لو قلنا أنه قانون يعالج الجريمة بعد وقوعها، أما الإسلام والشريعة فتعالج الأمر قبل وقوعه، وإذا وقع تعالجه بشيء قيمي من القيم والأخلاق وغير ذلك. ولذلك نحن يعني نريد أن نرجع مرة أخرى لمعرفة مقاصد الشريعة ومعرفة المصالح التي بنيت عليها الشريعة ومعرفة الأشياء التي يعني تجعل هذا الدين دينا عالميا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأرسلناك للناس رسولا، فهو للناس جميعا كافرهم ومؤمنهم، الكل يدعوهم ليرحموا فيدخلوا في رحمة الله جل وعلا، من لا يعذبوا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو الإسلام الشامل العام. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة في المسابقة والتنافس في الأعمال الصالحة. هم رأوا ذلك فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن باب يحصلون به من يتصدقون. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من نوى أن يفعل العمل كفلان أنه يأخذ أجر النية، أجر النية دون أجر العمل كاملا. واضحة دي؟ يعني إنسان راح الحج، فأنت قاعد قلت كان نفسي حج السنة دي وأتمنى أن أحج، هذا الشخص يأخذ أجر الحج كاملا ولا يأخذ أجر نية الحج؟ يأخذ أجر نية الحج فقط. طب متى يأخذ أجر الحج كاملا؟ إذا أخذ بالأسباب وتعطل وعجز عن إتمامه. يعني قال أنا كان نفسي حج، أنا رحت طلعت الباسبور وقدمت في شركة السياحة ولكن التأشيرة ما جاتش، أقول له هنيئا لك أخذت الأجر كاملا، لأنه سعى وبذل ما في وسعه وعجز. هذا يأخذ الأجر كامل، أجر العمل، كأنه راح هناك أعلى واحد في الحج أخذ أجره ويأخذ أجر مثله. طب واحد قاعد لم يأخذ بالأسباب ولكن كان يتمنى أن يحج، هذا يأخذ أجر النية. يعني الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أنتم بالنية، يعني أنتم تنوون فعل هذه الخيرات فأنتم يعني سواء، لم يقل ذلك، إنما دلهم على عمل، على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر معروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. وضحت؟ يفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار، كلاهما أخذ الوزر كاملا. ليه؟ مع أن واحد مقتول واحد إيه؟ قاتل. قال فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، ده خد سيفه وطلع، يعني خد كل الأسباب وراح تقاتل معه، كان فاضل بس أنه يقتله، خلاص أخذ الوزر كاملا كأنه إيه؟ قتله عياذا بالله جل وعلا. الفائدة الثانية أن الصدقة لا تختص بالمال بل ربما تكون في غيرها أفضل. ولذلك إذا قلنا أن الصدقات عندنا في الإسلام متنوعة ولا تقتصر على البذل المالي، العبارة صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة. نعم. فضيلة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. إحضار النية الصالحة في المباحات تصيرها طاعات. يعني إذا الإنسان نوى في المباح نية طيبة صالحة يتقوى على طاعة غيره، يؤجر ولا لا يؤجر؟ تصير قربة وعبادة. نوى بالنوم التقوي على أن يقوم لصلاة الفجر، نومه قربة وعبادة. نوى بالأكل أن يستطيع أن يقف في الصلاة، قربة وعبادة. قس على ذلك كل ما يفعله من المباحات، إذا انتوى شيئا أو يؤدي بهذا المباح شيئا مستحبا أو واجبا فله حكمه. الترغيب في الجماع لما فيه من المنافع من كسر الشهوة وغض البصر عن الوقوع في المحرمات وتكثير الولد. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. خلي بالك بقى بخط الايد بقى، فيعني ايه